بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نحاول بفضل الله تعالى من خلال هاتين الكريمتين ومن نافذتهما المباركة أن نطل على هذا المعنى الذي نحتاجه كثيرا في حياتنا، والذي على أساسه تأسست فلسفات ومذاهب واتجاهات، وبسببه نشأ الإلحاد ونشأ الانحراف، وبسببه كذلك نشأت المذاهب الروحية والتوجهات الأخلاقية والإيمانية، وهو مفهوم اللذة وأنواع اللذة وعلاقة المرارة باللذة، وكيف نحصل اللذة الحقيقية، وكيف نبتعد عن اللذة المزيفة. هذه السلسلة التي عنوناها بهذا العنوان: مرارات اللذة الآثمة. نحاول أن نبين فيها اللذة بأنواعها المختلفة، وكيف تحول اللذة الآثمة بيننا وبين اللذة الحقيقية، وكيف تختلط اللذة بالمرارة، وكيف نتجنب اللذة الآثمة، وكيف نتجنب مرارتها. وطبعا هذا الهدف من هذه السلسلة، يعني هدف تربوي وروحي وعلمي. الهدف الروحي هو الترقي بأرواحنا من اللذات المدنسة إلى اللذات المقدسة، من اللذات المرتبطة بالجسد إلى اللذات المرتبطة بالروح، من اللذات المتثاقلة إلى الأرض إلى اللذات السامية المترقية المترفعة إلى السماء العليا. إذن مفهوم اللذة وتعديل وجهة اللذة هو الذي يرفع أرواحنا من التثاقل إلى الطين، من السكون إلى الأرض، من التقيد بقيود الجسد إلى الترقي في سماوات العرفان والروحانية والأذواق السامية. هذا الهدف الأول من هذه السلسلة، وهو الهدف السامي الذي من أجله خلق الإنسان، لأن الإنسان خلق ليعرف ربه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد فسرها ابن عباس بأن العبادة هنا هي المعرفة، فالله خلقنا لنعرفه ولنتعرف عليه ولنقيم الصلاة الصادقة السامية الطاهرة معه. وأكبر من يحول بيننا وبين هذا النوع من الصلة الرفيعة هو تلك اللذات المدنسة، والتي تجعلنا نركن إلى الحياة الدنيا ونتثاقل إليها وننسى الاهتمام بسمو أرواحنا. فلذلك قد نحصل أهدافا لذات محدودة ممتلئة بالمرارة، ونترك وننسى ونغفل عن لذات أكبر وأسمى. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم. تلك اللذات ستعوض بلذات روحية. الهدف الثاني هدف تربوي، لأن اللذات المدنسة، اللذات الممتلئة بالآثام، تحول بين نفوسنا وطهارتها، وكل ذنب يترك فينا آثاره السلبية في علاقات في سلوكنا، في علاقاتنا الاجتماعية، في أخلاقنا، يملأنا بالأنانية، يملأنا بالإحقاد، يملأنا بباطن الإثم، وهو في ذاته مرارة. ولذلك عندما نتعرف على اللذة الحقيقية ونتجنب اللذة الآثمة، نكون بذلك قد هيئنا أنفسنا للتربية الصحيحة والسلوك الرفيع والأخلاق العالية، وهي مع الأهداف الروحية تتزاوج وتتلاقى، لأنه لا يمكن أن تترقى الروح من دون أن تكون هناك تربية في النفس. فلولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين. الهدف الثالث من هذه السلسلة أو الأهداف الأخرى أهداف علمية، يعني أننا نريد أن نحقق في مفهوم اللذة وفي أنواعها وفي تمييز الحقيقي منها من المزيف، والمرتبط بالإنسان من المرتبط بغيره بالحيوان مثلا. فلذلك أهداف علمية نتبين بها مفاهيم الأشياء ونراها على حقيقتها من خلال طبعا مصادرنا المقدسة القرآن الكريم والسنة المطهرة، من خلال التجارب النفسية، تجارب الروحية والتربوية والنفسية المختلفة من جميع البشر، حتى نتعرف على هذه الأنواع وآثارها. وبالتالي هذه أهداف علمية وكلها تتسق مع بعضها، لأنه لا يمكن أن نربي أنفسنا من غير معرفة علمية يجتمع فيها العقل مع النقل، ولا يمكن كذلك أن نرقي أرواحنا من غير أن تكون لنا نفوس طاهرة زكية، يعني يتحل فيها المعرفة الإلهية وتسمو إلى الدرجات العالية وتنال الأذواق الرفيعة. لذلك هذه السلسلة هي عبارة عن دورة تشمل هذه جميعا، يختلط فيها الهدف الروحي مع الهدف التربوي مع الهدف العلمي مع الخطاب العقلي مع البحث الفلسفي مع البحث المرتبط بجميع المجالات التي لها علاقة بهذا الموضوع. وطبعا سيكون مصدرنا الأكبر، كتاب الحقائق الأكبر، القرآن الكريم، لأن الله تعالى الذي خلقنا هو أدرى بنا وهو أعلم بنا وهو بصير بنا، كما ذكر في الآية الكريمة والله بصير بالعباد، فهو يعلم اللذة الحقيقية المتناسبة مع جهازنا الروحي أو جهازنا الجسدي، ويعلم كذلك اللذة المخالفة لذلك، يعلم اللذات التي تتناسب معنا والتي لا تتناسب معنا، يعلم اللذات التي تتناسب مع سعادتنا والتي لا تتناسب، لأن اللذة ركن جزء من أجزاء السعادة وركن من أركانها، وقد تحول كذلك بيننا وبينها. فلذلك نحتاج في هذه السلسلة إلى الدراسة العلمية العقلية المتينة على ضوء هذه المصادر جميعا، لأن الوعظ المجرد وحده لا يكفي، قد نعظ شخصا ونخاطب عواطفه ونسيل الدمع من عينيه ونؤثر فيه نوعا من التأثير، ولكن من دون تحقيق سرعان ما يعود إلى ما كان عليه. ولذلك كان الخطاب العلمي العقلي هو أكبر الوسائل التي تطهر بها النفوس وترقى بها الأرواح، وهو المنهج القرآني. الله سبحانه وتعالى عندما يخاطبنا وعندما يعظنا يخاطبنا بأمور نعقلها، بأمور لها علاقة بنا، كما ذكرنا في الآية الكريمة الله تعالى أقر بأن هناك شهوات يحبها الإنسان، وفي نفس الوقت ذكر له أن هذه الشهوات أن هناك ما هو أفضل منها، وهذا الأفضل ليس غريبا عن طبيعة الإنسان، ذكر الله تعالى فيه أشياء يعني تتناسب مع فطرته ومع جبلته. ولذلك كان الخطاب التربوي القرآني أفضل من غيره من الخطابات. كمثال على بسيط على ذلك، أن القرآن الكريم عندما ذكر اللذات ذكر أشياء تتعلق بالنعيم الحسي، جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج إلى آخره، ثم ذكر معها رضوان الله وهو نعيم معنوي. لكن لو ذهبنا إلى بعض المدارس التربوية والروحية نجدها تستهين بالنعيم الحسي، وطبعا لذلك آثاره السلبية، والله سبحانه وتعالى ما ذكر ذلك إلا لكونه يتناسب مع طبيعة الإنسان جسدا وروحا، فالله خالق الإنسان وهو أعلم به. ولذلك كانت المواعظ القرآنية أو التربية القرآنية هي التربية الحقيقية المتناسبة مع الطبيعة الإنسانية، وترفعها إلى أرقى درجات السمو الروحي والنفسي والاجتماعي وغير ذلك. بعد هذا بعد بيان أهداف هذه السلسلة والمنهج الذي تعتمده، نبين نحدد المفاهيم المرتبطة بالعنوان، مفهوم المرارة ومفهوم اللذة ومفهوم الإثم. أول مفهوم اللذة، طبعا في القرآن الكريم نجد هذه اللفظة، ونجد لفظة ربما برة واحدة، ونجد كذلك مفهوم الزينة. في القرآن الكريم يعبر عن اللذة كما ذكرنا في الآية الكريمة بكونها زينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. فزين يعني هذه لذات مزينة للإنسان، أي أن اللذة أي أن الجهاز النفسي للإنسان ركب فيه استحلاء هذه العناوين، هذه المواضيع، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره. وعندما نحصي هذه المجالات التي وجه إليه التزيين نجد أنها كل ما يتعلق بحاجة الإنسان، ما نراه من سعي من صراع في الدنيا من أجل هذه المزينات. يعني أن هذه الأمور ليست حلوة أو لذيذة أو زينة بذاتها، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان هذه اللذة. ومثل ذلك قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا، أي أنها مزينة، مزينة فيهم، زينة وجاءت هنا مبنية للمجهول لبيان أن الإنسان فيه استعداد لهذا التزيين أو لهذه اللذة، فهم يلتذون بالحياة الدنيا. عندما نقول الحياة الدنيا يعني كل متطلباتها الحسية والمعنوية، الحسية كالأكل والشرب والتمتع بأنواع الملذات المختلفة كالنظر إلى الجمال وكشم الروائح الطيبة، واللذات المعنوية مثل الجاه، حب الجاه وحب الشهرة إلى آخره. يعني هذه أشياء موجودة في نفوسنا، وهذه الأشياء الأصل فيها عندما توجد في نفوسنا أن توجه وجهتها الصحيحة، أن توجه مثلا إلى الحلال، أن توجه إلى ما لا يضرنا، أن توجه التوجيه الصحيح، لكنها قد تنحرف. فالشيطان طبعا يستغل هذه الجهة في النفس ليملأها طبعا بالكدرات وبالمرارات. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الكريمة فلولا إذ جاءهم دأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني أن هؤلاء بسبب تلك اللذات قست قلوبهم، يعني تحولوا من اللذة الحقيقية إلى اللذة المزيفة. يعني بعدما يعني حتى أنهم أن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم البأساء وأرسل لهم بعض الآلام لتعيد لنفوسهم توازنها، لكنهم لا أبوا ذلك وقست قلوبهم، وصارت يعني كل السياط التي تحركهم للعودة الصحيحة إلى نفوسهم غير مجدية. لماذا؟ لأن الشيطان زين لهم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يعملون. مثل شخص يستحلي مثلا المخدرات أو الخمر ويدمن عليها، فمع كونها مضرة ومع كونها غير لذيذة المذاق، ومع ذلك عندما يتعود عليها ويدمن عليها تصبح جزءا منه. فاللذة إذن هي شيء مزين، أليست مركبة في الإنسان تركيبا يعني عقلي تركيبا ثابتا، بل هي مزينة يعني يمكن أن تذهب. والدليل على ذلك أن الإنسان قد تكون لديه لذة في شيء ثم تذهب تلك اللذة وتزول عنه، يحب شيئا ثم يبغضه، يحب مكانا ثم ينفر منه، يحب رائحة ثم تصبح لديه حساسية منها، يحب مثلا الجاه والشهرة ثم بعد ذلك يحب الخمول ويحب أن لا يظهر ولا يعرف. فبالتالي هذه ليست موجودة معجونة في طينة الإنسان وليست ملازمة لروحه، بل هي مرتبطة به بعنصر يسمى التزيين. هذا التزيين قد يكون تزيينا إلهيا ربانيا كأن يزين الله تعالى في قلبه الإيمان، قد يكون تزيينا شيطانيا، الشيطان يستثمر يعني أشياء موجودة في الإنسان ثم يعمل فيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر يعني هذه القاعدة ليست فقط في النفس، حتى في المجتمعات، كما قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم. يعني في كل أمة نجد أشياء يهتمون بها دون غيرها، يعطونها قيمة كبيرة، فهذه مزينة. الآن مثلا الموضة مثلا الألعاب الرياضية بطرق معينة مزينة يصرفون فيها أموالا ضخمة. لماذا؟ لأنهم يعتبرونها أشياء يعني كأنها فطرية مع أنها غير فطرية. هم في ذاتهم يعني عندهم يعني حضور مثلا مباراة أو حضور مسابقة، طبعا بغض النظر عما فيها من محرمات، يعتبرون الحياة غير ممكنة بدونها. ولكن لماذا؟ لأن المزينة يعني حبه للشيء يعمي ويصم، يجعل هدفه، يجعل قبلته هو ذلك المزين. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر نموذج عن ذلك بالمشركين الذين كانوا يقتلون أولاده، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، طبعا الذين عبدوهم من دون الله، من قام بهذا الفعل تزيين شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا. إذن هنا الشركاء الذين اتخذوه من دون الله هم الذين زينوا. كذلك نحن مثلا في هذه الحضارة الحديثة نرى أشياء يعتبرونها بديهيات أو لا يمكن التنازل عنها بحال من الأحوال، وهي في نفس الوقت مجرد تزيينات لحظية محدودة قد تنقلب بعد ذلك دماما، وقد تنقلب يسخر منها. الموضة مثلا يكون في وقت من الأوقات لباس معين، هيئات معينة، أشياء معينة يمارسها أهل ذلك العصر، لكن بعد فترة يصبحون يسخرون منها. حتى عندما يستعيدون صورهم في تلك المرحلة يسخرون من شعورهم وكيف مشطوها، يسخرون من ثيابهم وكيف لبسوها، يسخرون من تصرفاتهم وكيف تصرفوا فيها. لذلك القرآن الكريم يبين هذا الأمر. وفي نفس الوقت القرآن الكريم يقر أن الزينة ليست معنى منفعة للإنسان. الله سبحانه أن الزينة موجودة، ولكن فقط التحريف هو الذي يحولها إلى مرارة. لكن الزينة في حد ذاتها فطرية، كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا هنا الزينة المراد بها اللباس الملتذ به، الزينة أو اللذة المراد بكل ما نشتهيه. إذا كان طعاما يتناسب مع مذاقنا يسمى طعاما لذيذا، إذا كان رائحة تتناسب مع أنوفنا ومحال الشم فينا تسمى رائحة لذيذة، إذا كان الملمس ناعما نقول ملمس لذيذ لكونه فيه نعومة وفيه شيء يتناسب مع حاسة اللمس فينا، إذا كان سمع أو مثلا كلاما مطربا أو شيء مطربا فتطرب له الآذان فتسمى كذلك لذة السمع. اللباس كذلك نحب أن نظهر بصورة معينة وهذه لذة العين، أن ترى هناك تناسق، أن هناك أشياء فتسمى كذلك هذه. ولذلك القرآن الكريم لا ينهانا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، حتى الأكل والشرب الملتذ به لا حرج عليكم في أن تفعلوا ذلك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي أن المؤمنين لن يحرموا من لذاتهم غير الآثمة، لذاتهم الحلال، لذاتهم التي لا تنحرف بنفوسهم، لذاتهم التي لا تثقل أرواحهم، لذاتهم التي تيسر لهم السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. أما من ما عداها من اللذات فطبعا هذه لذات شيطانية. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، إذن هذا تزيين شيطاني، طبعا الشيطان أو شركاء الشيطان. والشيطان في القرآن الكريم هو شيطان بمفهومه العام، شيطان الإنس والجن، شيطان الهوى، شيطان الدنيا، يعني كل من ينحرف بنا هو عبارة عن شيطان يريد أن يدنس نفوسنا، يريد أن ينزل بأرواحنا، يريد أن ينزل بحقيقتنا الرفيعة العلية. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر أن كل هذا تزيين، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعماله. يعني المشركون الذين كانوا يؤخرون الأشهر ويقدمونها حتى يستحلوا ما حرم الله زين لهم، أي لذذ ذلك في أعينهم وحولوه من مشروع شيطاني إلى مشروع إنساني، من شيء قبيح إلى شيء مليح، من شيء ينفر منه إلى شيء يدعى إليه، وهذا تزيين. وبالتالي التزيين واللذات قد تدخل حتى في مجال الدين وفي مجالات المختلفة. وهكذا القرآن الكريم يذكر زين للمسرفين ما كانوا يعملون. المسرفين يعني تصرفات المسرفين في القرآن الكريم يشمل كل شيء، يشمل الأكل والشرب فقط، الإفساد، الانحراف، البعد عن المعنى الإنساني، البعد عن الحقيقة الإنسانية إلى آخره. فهذه كلها هي عبارة عن كلها تزيينات وملذات تصرف الإنسان عن حقيقته. وهكذا نجد القرآن الكريم يعبر عن هذه جميعا بأنها زينة، ولهذا الدنيا يسميها زينة، زينة يعني متلذذة أو زينة مزينة فقط، أما الحقيقة فأكبر من ذلك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذن هذا هذه أمثلة من القرآن الكريم عن أنواع الزينة. والآية الكريمة مثلا بل زين الذين كفروا مكرهم، يعني حتى المكر يزيد لهم ويصبحوا لذيذا في نفوسهم ويصبحوا جزءا من طبيعتهم، حتى أنه يستحل المكر عندما يمارس ذلك الخداع وذلك المكر وذلك الصد عن سبيل الله، يصبح هذا أحب شيء إليه إلى آخره. وهكذا القرآن الكريم يذكر الزينة اللي هي زينة فطرية، ولقد جعلناها في السماء بروجا وزيناها للناظرين، أي جعلناها لذيذة في عيون الناظرين. وهكذا القرآن الكريم يخبر أن الشيطان أقسم أنه سيستغل هذه النواحي في الإنسان، الاستعداد للزينة، الاستعداد للركون للشهوات والملذات لإغواء الإنسان. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يعني التزيين، يعني الشيطان يبدأ العملية بالتزيين بالبحث عن محال اللذة في الإنسان، ثم ماذا؟ ثم يحاول من خلالها أن يقوم بدوره في الغواية. وهكذا طبعا هذه أمثلة كما ذكرت قرآنية عن أنواع الزينة أو أنواع الملذات ومن يؤثر في هذه الملذات إلى آخره. طبعا القرآن الكريم في المصطلح الثاني هو الإثم. الإثم في القرآن الكريم يراد به المعاصي بمختلف أنواعها، المعاصي، الغفلة، حتى العدوان يدخل أحيانا في مفهوم الإثم، الإثم والعدوان، ولو أنه له دلالة خاصة. فمفهوم اللذة الآثمة أي أن كل لذة تنحرف بالإنسان عن مفهومه الصحيح. مفهوم المرارة، المرارة هي عكس اللذة، أي أن اللذة تكون بشيء تميل إليه النفس وتركن وتتثاقل، والمرارة عكسها، عكس اللذة، يعني عدم اللذة يساوي المرارة. وبالتالي عندما يفعل الإنسان تصرفا أو عندما يتعود لذة معينة ثم يفقدها يشعر بالمرارة ويشعر بالألم ويشعر بالهوان إلى آخره. ولذلك سنرى إن شاء الله في هذه المباحث أنواع المرارة وكيف ذكرها القرآن الكريم. طبعا هنا يعني إذن من خلال هذا المفاهيم المراد بمرارات اللذة الآثمة أي أنه ما هي الأشياء، ما هي عواقب اللذة المزينة التي يمارسها الإنسان بطريق غير شرعي من غير إذن إلهي، يعني يمارس لذات معينة تميل إليها نفسه نتيجة غوايات شيطانية من الإنس والجن أو نتيجة الإلف أو نتيجة البيئة. هذه اللذات ما هي آثارها بعد ذلك على روحه ونزولها وتثاقلها الأرض؟ ما آثارها على سلوكه سواء النفسي أو الاجتماعي، علاقاته المختلفة، طبيعته، حتى في ما يسمى بتفكيره، بطريقة تفكيره؟ لأن اللذات تحول الإنسان إلى كائن آخر، لحياته جميعا يوجهها نحو مسار خاص، هذا المسار هو هذا الأمر. وفي نفس الوقت نتعرف، لأن ما دام هناك شيء اسمه لذة آثمة هناك أيضا شيء اسمه لذة مباحة أو لذة حلال أو لذة روحية أو لذة أخلاقية. اللذة ليست فقط عن الآثمة، حتى تعرفنا على الله أكبر لذة، كما قال الشاعر: عيدوا إلي الوصال عيدوا، يعني اعتبر فإن وصلي بكم. طبعا اعتبر وكأن هذا الوصال مع الله لذة، ولهذا الصالحون العرفاء يعبرون عن الاتصال بالله بتعبيرات الخبرة: شربنا على ذكر الحبيب مدامة، سكرنا بها من قبل أن تخلق الكرم، يعني من قبل أن تكون هذه الكرم الحسية التي يتهافت عليها الناس والتي يدنسون حقيقتهم بسببها، كانت هناك خمرة أخرى، نشوة أخرى، لذة أخرى أعظم بكثير، وهي لذة المحبة لله ولذة الاتصال بالله. إذن هنا عندما نتعرف على هذه المرارات الغرض منها ونتجنبها، أول السلوك إلى الله هو اليقظة، وأول اليقظة هو التعرف على حقيقة هذه الملذات التي نهفو إليها. عندما يعرف الإنسان الذي يجعل الجاه حجابا بينه وبين الله، يعرف خطر هذا الجاه وضرره عليه، ويترفع عن الجاه ويسير إلى الله ويتحقق بهذا السير، هنا يعطيه الله تعالى لذة الجاه الحقيقي، وهو لذة الجاه مع الله وليس مع الخلق، وقد يرزقه بعد ذلك لذة الجاه الآخر، الجاه مع الخلق. وهكذا عندما يترك الأكل الحرام ويأكل الحلال بشروطه الشرعية، فالله تعالى يجازيه على ذلك بلذات أخرى، حتى الحلال البسيط، حتى كسرة الخبز، حتى حبة التمر، يجعلها الله تعالى في فمه ألذ من كل أنواع المطاعم. والذي يترك الخمر ويترك شهوات مختلفة، الله تعالى يرزقه تلك المعاني، لأن كما قلنا في الآيات الكريمة التزيين عن اللذة شيء موجود في الفطر، فالله تعالى هو الذي يجعل هذا الأمر. قد يبارس الشخص شيئا معينا لابتغاء اللذة ثم لا يجدها. المؤمن عندما يسير إلى الله كما ورد في الحديث: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي عوضته منها لذة أو إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فالله سبحانه وتعالى يعوض هذا الإنسان الذي ترك تلك اللذة التي لا معنى لها ولا قيمة لها بلذة أعظم وأدوم وأفضل وغير ذلك، كما ورد الحديث الآخر أن الذي يكذب الغيظ الله تعالى يعطيه جزاء عظيم. فكذب الغيظ هو أو إنفاذ الغيظ فيه لذة، تنفيذ ما يقتضيه الغيظ فيه لذة، لكن عندما يتركه الإنسان أولا يتجنب مرارته، مرارة تلك اللذة، وثانيا يعوض، لأن من أسماء الله تعالى الشكور، ومعنى الشكور أنه يجازي هذا الأمر. طبعا كما قلنا هذه اللذات وجدت سوقا، يعني ما يسمى بالتجارة في الملذات، كل ما نراه في البشرية الآن من صراعات، من عنف، من انحراف بالإنسان، هو عبارة عن سعي للذة، وخاصة في ظل بعض المذاهب الفلسفية التي تجعل أو النفسية تجعل غاية الإنسان تحقيق اللذة من غير تحقيق في معنى اللذة، في غاية تلك اللذة، في أهداف تلك اللذة إلى آخره. طبعا الآن يتغنون بأغاني عمر الخيام أو بقصيدة رباعية الخيام مثلا، ولو أن طبعا عمر الخيام يعني ربما لا يقصد هذه المعاني الحسية، فالآن المذاهب الوجودية أو المذاهب اللذة الحسية ترجع إلى هذا الأمر، مثلا تأتي بقصائد أو معاني عمر الخيام يطبقها على الحياة الدنيا: أفق يا نديم استهل الصباح، وباكر صبوحك نخب الملاح، فمكثك بين الندامى قليل، ولا رجعة لك بعد الرواح، فهاتي حبيبي لي الكأس هات، سأنسى لها كل ماض وآت، غدا ويح نفسي غدا قد أعود، وأعرقهم في البلاء في البلاء في البلا من لذاتي. إذن هذا المقطع مثلا يعني يبين أن انتهاز اللذات كأنه هدف، كأنه فرصة، كأننا في حياة الدنيا جئنا لنستثمر لننتهز أكبر قدر من اللذات، يعني قبل أن يأتي الصباح وقبل أن تشرق الشمس ونتوقف عن شرب هذه اللذات. فطبعا هذا المذاهب التي وجودية، نستغل فترة الشباب، نستغل فترة المراهقة، نستغل طاقات معينة، يعني مرحلة معينة لنحطم بها حقيقتنا، يعني بدل أن نبني بها كياننا المعنوي كياننا الروحي، نحطم هذا المعنى. يقول في قصيدته: ألا أي هذا الزاجري أن أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ يعني كأن اللذات يعني إذا منعتني منها فهل أنت مخلدي؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. إذن هنا اللذات وكأنها هدف بحد ذاته، وكأنها مقصودنا في الحياة الدنيا أن نعب أكبر قدر من هذه اللذات. وطبعا اللذة هي ليست هي السعادة، السعادة هي الحياة. السعادة تشمل يعني جميع أركان الإنسان، تشمل جميع لطائف الإنسان. سعادة ترتبط بالعقل والروح والنفس في وقت واحد، بينما اللذة ترتبط بجزء فقط، قد ترتبط باللسان لذة الطعام، قد ترتبط بالشم، بينما السعادة أشمل وأدوم وأعم. ولهذا المؤمن إذا رأى اللذة حائلا بينه وبين تحقيق السعادة فيقدم السعادة على اللذة. ولذلك الله سبحانه قل أنبئكم بخير من ذلك. ولهذا طبعا العبارة التي يريدها المنتهزون للذات يقولون: النقد خير من النسيئة. يعني اللذة النقدية، اللذة الحاضرة خير من اللذة المؤجلة. طبعا هذا مفهوم غير صحيح، لأن نحن مثلا في حياتنا نمارس الكثير من ضروب الاجتهاد والتعب حتى نحصل سعادة موقوتة. يعني الولد الصغير يقرأ ويحفظ ويذاكر ويتعب ويتألم ويسافر من أجل أن يحصل منصبا في المستقبل قد يدوم معه فترة قصيرة جدا. وهكذا التاجر يسافر ويتعب وينصب من أجل تحصيل مال قليل قد لا يستمتع به هو، بل يستمتع به ورثته. لذلك هذه العبارة غير صحيحة. القصد ليس تحصيل اللذة، وإنما القصد تحصيل السعادة. السعادة هي تحول الحياة جميعا إلى ملذات. قل أنبئكم بخير من ذلكم جنات إلى آخره. وطبعا عندما نتأمل في ذلك الخير المخزن نجد يشمل كل شيء. جنات تشمل كل متاع الحياة الدنيا، تشمل جميع المتاع مع شيء آخر، وهو أن هذا المتاع متاع مستقر، متاع مستمر، متاع دائم، متاع ثابت في ظل رضوان الله تعالى، في ظل الحفظ الإلهي، في ظل الالتقاء مع الله، في ظل المعرفة الربانية. وبالتالي هذه اللذة لا تتصور ولا يمكن التعبير عنها. أكبر حائل بيننا وبين تلك اللذة الحقيقية الكاملة الأبدية هي هذه اللذات الآثمة المحدودة. طبعا ظهرت فلسفات في القديم وفي الحديث تركز على هذا الأمر. هناك ما أسيء فهمها كاللذة، اللذة مثلا عند الفلاسفة اليونان مذهب الأبيقوري وغيره، لكن من خلال المعرفة، من خلال اطلاع على ما ذكروه حول الموضوع، هم يركزون على اللذة العقلية، اللذة الأخلاقية، وهذا معنى صحيح لا ينبغي أن ننتقده. يعني اللذة يعني التي مثلا عندما يفعل الشخص تصرفا ما ويلتذ به، طبعا هو يريد به وجه الله، فلا حرج في هذا الأمر. وقلنا اللذة يعني كل جهة من الجهات تبحث عن اللذة. عندما نذهب إلى المباحث العلماء، مثلا علماء النفس، نجدهم يبحثون يعني كل دراساتهم وكل مباحثهم لتحقيق ما يسمى باللذة، والتي تساوي عندهم اتزان الشخصية، كيف تكون شخصية متوازنة. وهكذا عندما نذهب إلى الفلسفات المادية نجد عندهم يعني هذا المفهوم، يعني اللذة عندهم أو السعادة عندهم هي تحقيق كل ما يشبع الرغبات المادية في الإنسان، الرغبات البيولوجية. وكأن الإنسان نزل طبعا للحياة الدنيا ليشبع هذه الرغبات، ليعطي للأنف فم شهوته ويعطي للأنف شهوته، وهكذا يعني كل جزء منه يعطيه شهوته. كذلك الصوفية عندما يخاطبون الإنسان يطلبون يتحدثون، أو كل مباحثهم هي عبارة عن بحث عن هذا الأمر، سواء الصوفية السلوكية أو الصوفية العرفانية، لأن الغاية عندهم الاتصال الروحي مع الله، وبالتالي تصبح هذا الاتصال هو اللذة القصوى. حتى ما يسمى الزهاد مثلا في الصوفية، لذته طبعا هو عندما يأكل الشيء اللذيذ يتألم، لكن عندما يمارس تلك الطقوس التي يفرضها الزهد من التقلل يشعر بلذة. إذن هو يشعر بهذا لأن اللذة هي ما يتناسب مع طبيعته. فالآخر اللي يلتذ بالأكل وهو يتلذذ بالجوع، يتلذذ بالصوم، ولهذا الصائم يشعر بفرحة، يشعر بلذة. لماذا؟ لأنه زهد. وهكذا العابد، العابد أيضا يتلذذ بهذا. إذا هنا كل أهداف هذه الأمور هو تحصيل هذه اللذات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذاق طعم الإيمان، أي أن الإيمان له طعم. وكما ورد في الحديث أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وهكذا يعني كل جهة تتصور، يعني حتى في العوام الناس الفقراء عندهم مفهوم للذة، قد يتصورون أن اللذة في الغنى، والغني قد يتصور وربما لا يجد اللذة، فيتصور أن اللذة في شيء آخر وهكذا. ولذلك الباحث الحقيقي هو الذي يبحث عن اللذة. يعني حتى المذاهب مثلا البوذية وغيرها يتصورون أن الوصول إلى حالة النيرفانا أو يعتبر يعني هي اللذة الحقيقية وهكذا. إذن هنا عندما نبحث في هذا الأمر أن هذا ليس بحثا لا قيمة له، بل هو مرتبط بشيء أساسي موجود طبعا. ومصدرنا القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يعبر عن الإنسان من خالقه. الله تعالى هو الذي يذكر الإنسان ويذكر متطلبات الإنسان وكيف هي جبلة الإنسان، وبالتالي يتعامل الإنسان وفق هذه المعارف والمعلومات المرتبطة بحقيقة الإنسان. إذن هذا فيما يتعلق بهذه المفاهيم، والتي من خلالها إن شاء الله في هذه السلسلة نحاول أن نتعرف عليها بتفصيل، ونحاول إن شاء الله في الدرس القادم نتعرف على أنواع هذه المرارات، ثم نفصل من خلال طبعا استقراء القرآن ومحاولة حصر هذه المرارات. وجدت أنها 4 مرارات، سنحاول أن نبين نواردها في القرآن الكريم، مفهومها إلى آخره، ثم نتكلم عن كل مرارة على حدة وكيف يعني هذه. طبعا غرض من هذه السلسلة كما ذكرنا هو تبيين أن هذه اللذة مرة، اللذة الآثمة لذة مرة، فننفر منها. لأنه أول شيء عندما نعرف حقارة الشيء حتى لو كان لذيذ، عندما نعرف أن الدخان مضر بالصحة نتركه، عندما نتصور أن طعام معين لذيذ ولكن يسبب لدينا مرض فنتركه. فلذلك أول السلوك هو التعرف على المرارات المرتبطة باللذات الآثمة، وتمييز اللذة الآثمة من اللذة المباحة أو اللذة الحقيقية، اللذة المزينة من غيرها، اللذة التي مصدرها الشيطان، واللذة التي مصدرها الملاك أو مصدرها النفس الفطرية الجبلة الطبيعية للإنسان. لذلك يعني التمييز بين هذه أو التعرف على هذه المرارات يعني مهم جدا في سلوكنا. وطبعا فرق بين أن نسمع ذلك وعظا وبين أن نسمعه باللغة القرآنية. اللغة القرآنية التي تخاطب العقول وتخاطب النفوس وتخاطب الفطر وتخاطب كل شيء في الإنسان، تقنعه، ليست فقط تؤثر فيه تأثيرا عاطفيا مجردا. إذن نحاول إن شاء الله في الدروس القادمة أن نتعرف على وجه الدرس القادم، نتعرف على وجه الحصر في هذه المرارات، ثم نتحدث عن كل مرارة على حدة مع ضرب الأمثلة عنها المرتبطة بالواقع المعيش الذي نعيشه، المرتبطة بالإنسان، بعلم النفس، بالقضايا المختلفة. والحمد لله رب العالمين.